بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قرر كلام تيمية رحمه تعالى السابق أنه موافق لمن سلف فيما يتعلق بتكفير المشركين، وأن هذا باتفاق المسلمين، وأن هذا عليه إجماع الأمة، وأن من شك في كفر المشركين فهو كافر. ونصوصه السابقة منها ما هو صريح واضح بين يدل على ذلك، بل هو نص، ومنها ما يدل على أن البراءة من المعبودات يدخل فيها البراءة من العابدين، وهذه المسائل التي يعتنى بها. براءة في نصوص الوحيين دل على أنه يجب عليه ولم يتحقق له وصف التوحيد إلا بالبراءة من المعبودات، يدخل في ذلك البراءة من عابديه، يعني من عابدي المعبودات. ونصه السابق في قوله من دعا علي بن أبي طالب فقد كفر، ومن شك في كفره فقد كفر. من دعا علي بن أبي طالب فقد كفر، ومن شك في كفره فقد كفر. ولم يذكر رحمه الله تعالى التعريف، ولم يذكر رحمه الله تعالى إقامة الحجة، لأن هذه المسائل كما تقرر فيما سبق أنها ليست داخلة في إقامة الحجة، فكل من تلبس به الشرك. وهنا قد دعا علي بن أبي طالب، وليس مرة تخصيص دعاء علي بن أبي طالب فقط دون غيره، وإنما أراد مثالا، لأن دعاء علي رضي الله تعالى عنه شرك أكبر، ودعاء غيره كذلك شرك أكبر. حينئذ هو كافر مرتد عن الإسلام، وهذا مجمع عليه باتفاق الأمة وإجماع الأمة وكذلك إجماع الأنبياء والمرسلين. ثم من توقف أو شك في كونه كافرا فهو كافر، وعباد القبور في هذا الزمان كفار، ومن شك في كفرهم فهو كافر مثلهم، لا شك فيه بذلك. ونصه الآخر فيما يتعلق بعقائد الحلولية والاتحادية في قوله فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم، فحكى إجماع العوام كذلك، ليس خاصا بالعلماء بل هو عام بإجماع كل مسلم. ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر، والشاهد فيه ماذا؟ كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين، فمن شك في كفر اليهود فهو كافر، ومن شك في كفر النصارى فهو كافر، ومن شك في كفر المشركين فهو كافر. هذا نص ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكرت لك أنه في الجزء الثاني من الفتاوى صفحة 368، فارجع إليه لتقف عليه. قال وكذلك الأثر أو القول الذي في الجزء الثاني صفحة 128، فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام وكفروا من يفعل ذلك. هذا يكفي، يعني هذه النصوص الثلاثة عن تيمية رحمه تعالى كافية في كون من لم يكفر المشركين فهو كافر، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى مزيد بسط. ومع ذلك لو جمعت ونظرت بكلامه لوجدت أنه يذكر رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا شيئا من ذلك، أنه يذكر في البراءة التي لن تتحقق من المعبودات الباطلة الذي جاء النص بها وفيها، لن تتحقق إلا بالبراءة من العابدين. هذا مما يعز التنصيص عليه، يعني التنصيص على العابدين قليل لكنه مفهوم من ذلك. وسيأتي كلام القيم رحمه تعالى أن ثلاثة متلازمة: براءة من الشرك، والبراءة من المعبودات، والبراءة من العابدين، كل متلازم، يعني لن يتحقق الوصف من البراءة من الشرك إلا بالبراءة من المعبودات، ولن يتحقق لك الوصف من بالبراءة من المعبودات إلا بالبراءة من العابدين، كل متلازمة، بعضها محقق ببعض. فقال رحمه تعالى فإن أهل الملل المتفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام وكفروا من يفعل ذلك، يعني حكموا عليه بماذا؟ بالكفر. إذن إجماع الأنبياء والمرسلين على تكفير عباد الأوثان، فإذا ادعى مدع الخلاف رددت عليه بهذا القول، رددت عليه بهذا القول بما مر سابقا من أن وصف الإسلام لن يتحقق إلا بماذا؟ إلا بالبراءة من الشرك، يعني ترك الشرك، فهو داخل في مفهوم لا إله إلا الله. قال وكفر من يفعل ذلك، وأن المؤمن لا يكون مؤمنا، لن يتحقق له وصف الإيمان حتى يتبرأ من عبادة الأصنام وكل معبود سوى الله، إلى أن قال وهذا أكثر، هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى فيما سبق تكفير عباد الأصنام، وهذا أكثر وأظهر عند أهل الملل من اليهود والنصارى فضلا عن المسلمين من أن يحتاج أن يستشهد عليه بنص خاص، يعني لا نحتاج نقول ماذا؟ هات الدليل على أن عباد القبور كفار، وهذا أظهر ما يكون من الدين، الرسالة أو خلاصة الرسالة أو زبدة الرسالة إنما هي في ماذا؟ في إبطال عبادة ما سوى الله تعالى، تكفير هؤلاء العابدين، من أن يحتاج إلى أن يستشهد عليه بنص خاص. فإن اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصنام، وعار على مسلم ينتسب إلى الإسلام أن يكون اليهود والنصارى أعرف بعبادة الأصنام وأنها كفر، ويكفرون عباد الأصنام وهو يدعي الإسلام ومع ذلك يكون أدنى منهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش جزء الثاني صفحة 94، وسورة قل يا أيها الكافرون، سورة قل يا أيها الكافرون فيها إيجاب عبادته وحده لا شريك له، لأن تدل على ماذا؟ كما سبق كلام التيمية رحمه الله تعالى تدل على إثبات النوع الثاني من نوعي التوحيد. التوحيد الأول توحيد علمي اعتقادي ويدل عليه سورة الإخلاص، والتوحيد الثاني عملي إرادي قصدي فعلي ويدل عليه سورة الكافرون. سورة الكافرون قال رحمه الله تعالى وسورة قل يا أيها الكافرون فيها إيجاب عبادته وحده لا شريك له والتبري من عبادة كل ما سواه، ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر، لا يتم إلا بالآخر. تمام، هنا ليس المراد به الكمال الواجب، وإنما المراد به وجود أصله، لن يوجد إلا بماذا؟ إلا بالبراءة من المعبودات والبراءة من الشرك والبراءة كذلك من الفاعلين. وقال في مدارج السالكين والجامع لهذا كله تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله علما ومعرفة وعملا وحالا وقصدا، وحقيقة هذا النفي والإثبات الذي تضمنته هذه الشهادة هو الفناء والبقاء، يعني على صلح الصوفية، فيفنى عن تأليه ما سواه علما وإقرارا وتعبدا ويبقى بتأليهه وحده. فهذا الفناء وهذا البقاء الذي هو ماذا؟ النفي والإثبات، هو حقيقة التوحيد الذي عليه المرسلون وأنزلت به الكتب وخلقت لأجله الخليقة وشرعت له الشرائع وقام عليه سوق الجنة وأسس عليه الخلق والأمر. وحقيقته أيضا، أي حقيقة التوحيد التي لا توجد إلا به، وحقيقته أيضا البراء والولاء، ولاء للمؤمنين لإيمانهم والبراء من الكافرين والمشركين بكفرهم وشركهم. قال البراء من عبادة غير الله، براء من عبادة غير الله، وليس المراد فقط البراء من العبادة لغير الله تعالى، وإنما المراد كذلك ماذا؟ من المعبودات ومن العابدين. قال والولاء لله كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال أيضا يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وقال الله تعالى لرسول صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخره. انظر هذه الآيات مزجها وذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في سياق واحد وكلها يفسر بعضها بعضا، فالبراءة إذا جاءت مجملة في موضع فتفصيله يكون في موضع آخر ولا يعارض بين الآيات. قال رحمه الله تعالى وهذه براءة منهم ممن من المشركين، يعني هذه الآيات كلها التي سردها وذكرها وهذه براءة منهم ومن معبودهم، وسماها براءة من الشرك، سماها براءة من الشرك، يعني أطلق على البراءة من المعبودات ومن العابدين براءة من الشرك. لماذا؟ لأنها متلازمة، كل منها يفسر الآخر ويفسر كذلك به بالآخر. فإذا قيل براءة من الشرك وجاء في القرآن ذلك وما أنا من المشركين، فهي براءة من الشرك وبراءة من المعبود وبراءة من العابد. لو تبرأ من الشرك دون المعبودات ما صح توحيده ولا إسلامه، وإذا تبرأ من المعبودات ومن الشرك دون العابد لم يصح له توحيد ولا إسلام. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى مفسرا لهذه الآيات كلها حينئذ تحمل ما لم يذكره على ما ذكره، قال وهذه أي الآيات المذكورة في البراءة براءة منهم يعني من المشركين من الكفار يتبرأ منهم ومن معبودهم، وسماها براءة من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سورة الكافرون ماذا كما مر إنها براءة من الشرك أي من العابدين. ولذلك جاء النص بماذا؟ قل يا أيها الكافرون، خطاب لماذا؟ للعابدين. إذن الخطاب أولا للعابدين، فدل ذلك على أن البراءة يدخل فيها البراءة من العابدين، وأول ما يدخل في البراءة من العابدين ماذا؟ تكفيرهم. يعني لا يصح الإيمان، لا يصح الكفر بالطاغوت إلا بماذا؟ بتكفير عباد القبور. وقال في أحكامها للذمة الجزء الأول صفحة 487: وجعل سبحانه لعباده المسلمين أسوة حسنة في إبراهيم في إمام الحنفاء، وجعل سبحانه لعباده المسلمين أسوة حسنة في إمام الحنفاء ومن معه من المؤمنين، إذ تبرأوا ممن ليس على دينه. تبرأوا ممن؟ من أشخاص ليسوا على دينهم. وعرفنا أن المشرك على ملة وعلى دين مباين لملة إبراهيم عليه السلام ودين إبراهيم عليه السلام، حينئذ لن يتحقق له وصف الإيمان الذي يستقل به عن غيره إلا بمعاداة والبراءة من غيره. قال رحمه الله تعالى: إذ تبرأوا ممن ليس على دينهم امتثالا لأمر الله وإيثارا لمرضاته وما عنده. وقال رحمه الله تعالى في نفس المصدر الجزء الأول صفحة 499: ولما كانت التولية شقيقة الولاية، ومن يتوله منكم فإنه منهم، تولية شقيقة الولاية، كانت توليتهم نوعا من توليهم، وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم. قد عرفنا فيما سبق أن هذه الآيات كلها دون استثناء ليست خاصة باليهود والنصارى، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يظن الظان ماذا؟ أنه فقط إذا تولى اليهود والنصارى، وهو كذلك يعتبر كافرا إذا تولى اليهود والنصارى، لكن والمشركون هل حكمهم خارج عنهم أم أنهم داخلون؟ لا شك أنهم أولى بالدخول في هذه النصوص كلها. ولذلك بيّن رحمه الله تعالى أن الآيات الدالة على قطع الموالاة وقطع التولي عن المشركين عن الكفار أول ما يدخل في ذلك هو المشركون. قال رحمه الله تعالى: ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منه. لا يتم الإيمان، قال بعض المبتدعة في هذا الزمان إذا جاءت مثل هذه النصوص ماذا؟ لا يتم كمال الإيمان وليس أصل الإيمان، وهذا باطل كذب على الأئمة. قال: ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم، والولاية تنافي البراءة، فلا تجتمع البراءة والولاية أبدا. لا تجتمع، مسلم ولا يتبرأ من الكفار لا يجتمعان، لا يجتمعان، بل هو كافر صار مثلهم. فلا تجتمع البراءة والولاية أبدا، والولاية إعزاز، فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبدا، والولاية صلة، فلا تجامع معاداة الكافر أبدا. لا يجتمعان، حكم عليه بكون مسلما، إذا لابد من ولاية، لابد من ماذا؟ لابد من محبة، وهو قد حكم على المشرك بماذا؟ بالإسلام. وقال في الجواب الكافي: فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فلم يصح، والمقيم رحمه تعالى، فلم يصح لخليل الله هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعادات، هذه المعادات، وأول ما يدخل هو البراءة منهم وتكفيرهم. قال رحمه تعالى: فإنه لا ولاء إلا بالبراءة من كل معبود سواه. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ذكر الآية. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فدخل في هذه الكلمة ماذا؟ البراءة من العابدين، براءة من عابدين، أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض، وهي كلمة لا إله إلا الله، وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة. ولذلك البراءة وتكفير المشركين داخل في مفهوم الكلمة، تبي لهذه المسألة، داخل في مفهوم الكلمة، يعني لن يصح تحقيق معنى هذه الكلمة واعتقاد ما دلت عليه إلا بتكفير المشركين. وابن القيم رحمه تعالى كذلك الشيخ له نصوص أخرى تدل على أن البراءة من العابدين داخل في مفهوم البراءة مطلقا. وأما قول أئمة الدعوة، فقد قال إمام الدعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه تعالى في الدرة الثانية كما في الجزء الثاني صفحة 22 في رسالته المشهورة بأصل دين الإسلام وقاعدته،

لا يتصور أنه يعرف التوحيد ويعمل به ولا يعادي المشركين، هذا لا لا لا وجود له. السؤال من أصل ماذا؟ غلط أن يقال ماذا عرف التوحيد وعمل به لكنه لا يعادي المشركين، قلنا هذا ماذا؟ هذا لا وجود له، هذا لا وجود لا عقلا ولا شرعا. قال رحمه تعالى: والمعنى المقصود من التوحيد والعمل به لأنه لا يتصور أنه يعرف التوحيد ويعمل به ولا يعادي المشركين، ومن لم يعادهم لا يقال له عرف التوحيد وعمل به. الذي لا يعادي المشركين وأول ما يدخل في المعادات ماذا؟ تكفير المشركين. قال: ولا يعادي المشركين، ومن لم يعادهم لا يقال له عرف التوحيد وعمل به. والسؤال متناقض، وحسن السؤال مفتاح العلم. جعل السؤال غلطا من أصله. حسن السؤال يعني أحسن كيف تسأل وبعد ذلك يأتيك الجواب. وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء الثامن صفحة 301: وقد نفى الله تعالى الإيمان عما لواد المشركين، يعني ولاهم. نفى عنه الإيمان أو لا؟ نفى عنه الإيمان. أصل الإيمان أو كمال الإيمان؟ المرجع يقول كمال الإيمان، مرجع الجهمية إذا جاءت هذه المسائل منصوصا عليها من كلام العلمي قالوا ماذا؟ كمال الإيمان، كمال الواجب، يعني باقي ماذا؟ باقي أصله. هكذا كلما جاء نص حرفوه به بهذا كاليهود بدلون الكلام. قال رحمه الله تعالى: وقد نفى الله تعالى الإيمان عمن واد المشركين، فقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآية: ومن المعلوم أن من واد أحدا فهو عنه راض، إذا واده فقد رضي عنه، وإذا رضي عنه فقد رضي عن ماذا؟ عن دينه. وإذا رضي عن دينه حينئذ صار كافرا، لأن من رضي بالكفر فهو كافر، ومن رضي بالشرك فهو مسلم، وكذلك من رضي عن الكافر والمشرك فهو كذلك كافر. قال رحمه الله: فإذا رضي عنه رضي بدينه فصار من أهل ملته وهو لا يشعر. وهو لا يشعر، قد يكفر ولا يشعر، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال الشيخ إسحاق ذلك الجزء الثامن صفحة 304: ولا يكفي بغضهم بالقلب، لا يكفي، بل لابد من إظهار العداوة والبغضاء. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم، قالوا علق الحكم بماذا؟ بالقول، والقول لابد أن يكون لفظا كذلك، ويخبر عما في قلبه. فأصل العداوة والبغضاء في القلب، لكن لا تتم إلا بالتصريح مع القدرة على ذلك، مع القدرة على ذلك. قال: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فانظر إلى هذا البيان الذي ليس بعده بيان، يعني آية صريحة. إذا سلم الإنسان من الهوى فهم مدلولات الألفاظ على وجهه، ولا يحتاج حينئذ أن يحرف أو يبدل، يقول هذا مراد كذا إلى آخره. لماذا؟ لأنه أراد أن يقف مع الحق على وفق ما أراد الحق. وأما إذا أراد أن يستدل على شيء قد اعتقد أولا عقيدة ثم أراد أن يبحث، حينئذ يقع ماذا؟ يقع الخلل. قال: فانظر إلى هذا البيان الذي ليس بعده بيان، حيث قال: وبدا بيننا، أي ظهر، أي ظهر. هذا هو إظهار الدين، فلابد من التصريح بالعداوة وتكفيرهم جهارا والمفارقة بالبدن، تكفيرهم جهارا، هذا هو الشاهد. قال أبو بطيب رحمه الله تعالى في الدرر الجزء العاشر صفحة 416: ما سألت عنه من أنه هل يجوز تعيين إنسان بعينه بالكفر، يعني تكفير المعين. وهؤلاء كما مر معنا في تكفير المعين للشيخ إسحاق رحمه الله تعالى أن مسألة وقع فيها شبهة عند المتأخرين، بمعنى أنه وقع في الشرك هل يكفر أو لا يكفر، حينئذ حصلت عندهم إشكالات، لكن عند المسلمين لا إشكال فيه. ماذا؟ أن من تلبس بالشرك فهو مشرك، ولا نزاع كما مر في الإجماعات التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما عند غير المسلمين حينئذ تأتي الشبهة. قال رحمه الله تعالى: ما سألت عنه من أنه هل يجوز تعيين إنسان بعينه بالكفر إذا ارتكب شيئا من المكفرات، فالأمر الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أنه كفر مثل الشرك بعبادة غير الله سبحانه، هذا مما أجمع عليه العلماء، بل أجمع عليه الأنبياء والمرسلون. حينئذ إذا رأيت من تلبس بهذا الشرك الأكبر تحكم عليه بماذا؟ بالشرك الأكبر، سواء كان عالما الحاكم، سواء كان عالما أو كان طالب علم أو كان عاميا. بل لو رأى هذا النوع ولم يكفره فهو كافر حتى لو كان عاميا. لماذا؟ لأنه لم يتحقق بوصف ها فمن يكفر بالطاغوت، يعني لم يعرف ولم يفهم حقيقة الكفر بالطاغوت ولو كان عاميا. لابد أن يعلم الناس، لابد أن ينبه الناس،

لو سمع من يسب سبا صريحا، من يسب سبا صريحا واضحا بين، وجب على العامة أن يكفر، ولنقل لابد من إقامة الحجة إلى آخره. قال: أم أيضا في من لم يكف من ارتكب ناقض من نواقض الإسلام كالموالاة والاستهزاء ونحوه من وسائل الظاهر التي هي دون شرك، وما حكم من لم يكفر احترازا حتى بعد تحقق من سنة الموالاة؟ كافر. ولذلك من اعتقد حتى في المسائل الخلفية، يعني من لم يكفر الكافر فهو كافر، لو عممنا كافر حينئذ نقول ماذا؟ من الكفر ما هو مجمع عليه، ومن الكفر ما هو مختلف عليه، صحيح ولا؟ تارك الصلاة مجمع عليه، عند المتأخرين ماذا؟ مختلف فيه. حينئذ إذا رجح زيد من الناس أن تارك الصلاة كافر، ورجح عمرو أنه ليس بكافر، حينئذ هل يصح لهذا يقول من لم يكفر تارك الصلاة فهو كافر؟ هل يصح؟ لا يصح بالإجماع. حينئذ هو في نفسه إذا ظهر له وتحقق أن زيدا من الناس لا يصلي مطلقا، وهو رجح أن أو دل الدليل عنده أن من لم يصلي فهو كافر، هو في نفسه إذا لم يكفره صار مكذبا للنص، فيكون ماذا؟ يكون كافرا، لكن لا يتعدى الحكم إلى غيره. ولذلك هذه المسائل من لم يكفر المشركين فهو كافر، من لم يكفر الكفار فهو كافر، هذه مسائل مجمع عليها، معلومة من الدين بالضرورة. حينئذ ما لم يكن مجمعا عليه ينظر في كل ناقض بحسبه، ولا يتعدى الحكم البتة، ولا يستلزم التسلسل كذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.